بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله بحول الله تعالى نواصل حديثنا في موضوع الابتلاءات. قبل أن نكمل أن نتقم في هذا الموضوع إن شاء الله، نبدأ بخلاصة أننا في الحصة الماضية بحكم في بعض المساجد وسنزود ليرسال، معلش أنقدم فقط عبارة عن خلاصة سريعة، بعد ذلك أنكمل إن شاء الله هذا الموضوع. نسول في الحصة الماضية عن النوع الثاني من الابتلاء الذي انتبته لابتلاء المنع، لأن ديس سل الابتلاءات الابتلاء أمزوار دين ابتلاء العطاء. نسول يديس إن شاء الله إلى واضح، بعد ذلك نسول على الموضوع الثاني، على النوع الثاني دين الابتلاء المنع ميل ربي يشاءنات وشوشي الجنشرة، لأن كذلك أنسيت فديس الابتلاء الأخذ يشاش بعد يتسش، طبعا خطر متقاربة، نتائج متقاربة جدا. نبين الخطورة هذا الابتلاء، صعوبة هذا الابتلاء، مؤلم جدا ديك الابتلاء، لن يعر وجي لن يتميزل، لأن كذلك قعمد نظون تما في هذا الاختبار لشي جنحد ديقم دونيت ولزوي في هذا الاختبار. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مثل هذه الابتلاءات المنع هذه يمكن حد سوشي ربي صحت سوبدس إلولد، ربما إن شاء الله ربدي عفى جميع مسلما، بثقب في القلب، ربما بمرض الكلى، بالسكر، بإعاقة، بشلل، بسرطان إلى غيرها من هذه الأمراض في الصحة. يمكن كذلك أن يمنع من المال، يخلق ربي كذلك بدون مال، أوجده في هذه الدنيا فكان ابتلاؤه هو عدم المال، ومن بعد بتغدج كيف سيتصرف في هذه الحالة وفي هذا الظرف. كذلك يمكن أن يبتليه الله سبحانه وتعالى ربما بنقص ربما في الذكاء أو شيء من ذلك، ومن بعد ستكون عنده ربما شهادات بسيطة جدا، ماذا سيعمل، ماذا سيفعل، كيف سيتصرف في هذا الوجود. نلحق ديك الظرف إزواء في البنادم يعر يغلبت، صعب جدا هذا الظرف. التدفدي سيمار قلنا الإنسان يكون في هذه الحالة في مرحلة الضعف، هذه المرحلة الضعف بالضبط خطورته أنه يتسلل إليه الشيطان. الشيطان أديت في معادي النيمار، الشيطان أول ما شيء يفعله في هذا الإنسان يحاول أن يفقد هذا الإنسان علاقته بالله، ثقته بالله سبحانه وتعالى. أديت نيمار ويظنون بالله الظنون، يظنون بالله ظن السوء، ظن الجاهلية، بالله ربي همي جي أماني همي غير نشين، قبل ما تقيم غماني يبدأ يطرح مجموعة من الأسئلة كلها تقارب لي معنى العلاقة مع ربي تتزعزع، مثل العلاقة مع ربي تتزعزع. أدي يمكن أضيض في متى في الإلحاد، أدي يمكن أضيض إلى درجة الإلحاد ونكران الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يقول كلام أين هذا الله، أين ثم أون ربي لن أليبد معايا همت عبدغ إلى غيرها. لأن أول شيء يفقد علاقته بالله سبحانه وتعالى، أدي يمكن كذلك مدى يفقد علاقة بالله سبحانه وتعالى العبادة الزوانت، هتلك بدأت يتظلى يتزوم يتصدق يتزكى، ومن بعد شو لد لحية، خاصة أبدت أن ناس أدف الدين أدف الإسلام أشوش كلش، ومن بعد وليف ولد لحية أشيني بيلا الدين وبيلا ويش لد لحية، أدف فقص الدين أتلقيت يدي يهمل تظلتني نغيطرك تظلتني وغيرها من هذه الكفر الذي نراه. يمكن كذلك أن يصل أن ينتقم من نفسه، هذه شيء بدأت تعذب غماني الحياة، الحيط لما ماني تعر أسكملة تشرغ بش التعدبة سأجعلها حدا، هذا الشخص يفكر في أن يجعل حدا لحياته، أضي فكر في الانتحار، أضي فكر في المخدرات، أضي فكر في الأشياء التي تنسيه هذا الألم، هذا الامتحان، صعوبة هذا الامتحان، صعوبة هذا الاختبار. أدي قيم مهم أدس كثير من مشاكل، غالبا كذلك من بين أكثر مشاكل الناس التافت هو عبارة عن انتقام، همي جي مني، همي صارية مني، لا غالب يوضعك الحالة جي غاس خلف غاس انتقم خصيص، كل هذا معنى تغرسك تنعمت توتساس نغي توضلم نغ إلى غيرها. في ثلاثة بعد أن إما قلت يفسد علاقته مع ربه أو مع نفسه أو مع الآخرين. مع الآخرين يبدأ في مشاكل الظلم، السحر، الحسد، القتل، قد يزيد إلى كثير من الأمور، تزوير، تشويه سمعة. هامي خطرش، هامي وني يشس نشوي يوشي. كنا معنا نبين خطورة هذا الابتلاء حقيقة. ديك الابتلاء لن يعر إن شاء الله أرباضي شمر البلاء، هذا الاختبار على جميع المسلمين، ربي شفى جميع المسلمين. وإلا غسكت علاقة فاسدة بينه وبين أقاربه إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحها. وإلا غسك جن الدين نجد درس أنت تذكر هاس الحياة، لأن الدين هم بليل وذل بالنهار. ربي إن شاء الله هستزدد وغيرها إن شاء الله هتنفع من هذه الابتلاءات سالمين، مثل ما جعل الابتلاء لسيدنا إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. حقيقة ديك الابتلاء ديك حدا شي ضبعت فوت وجيزها، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون هذا القدر. سيدنا إبراهيم رضي بهذا القدر وبهذا الرضا، نزل رحمة الله سبحانه وتعالى وسكينته. ربي بإذن الله لن يتخلى عنك. التوبه في هذه اللحظات ربي لتختبرك، ربي لتجيج الامتحان. إيمانه لابد للإنسان أن يستسلم. الدنيا كيف سنغ، نحن لسنا مسيطرين على زمام هذه الحياة. ولي أكبر كل يحكم غديس تطواني كانت تحرش أنت اللي يحكم غديس، إذا من لنجر اللي يحكم غديس، فكيف سأحكم بالناس بأقوال الناس وبتصرفات الناس وأمنع الظلم وأجعل حياة كلها عبارة عن حياة سعيدة، حياة أمن، حياة؟ لا يمكن. سمني لا بد للإنسان أن تكون عنده علاقة مع الله سبحانه وتعالى قوية في هذا الأمر. أبدته معنا قلنا أضيغت في هذه المشاكل وليت فخصيص. أنظر مثلا إلى الملائكة بذا في قصة بداية الخلق الإنسان. شي خلق ربي لبنادم في الأرض، بتنا الملائكة بتنا، معنى كأن هذا الأمر غير واضح. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. أكانت ناس يمارو بتفكير الملائكة ده سنفكر بتفكير الملائكة غرس الحق ناش غرس الحق أننا الملائكة يوقع تمرتنا وليوقع يتوقعنا وليتوقع. أتجعل فيها معنى هذا الإنسان، أتجعل في هذه الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء. أننا الملائكة يوضن ديسنا ولا يوضن ديس يوض واضح في حياتنا، حروب، تدمير، زلازل، أمراض وغيرها. سمني معنى كان هذا الخلق بالنسبة للملائكة غير واضح، لم تتضح لهم الحكمة من خلقي ومن جعلي هذا الإنسان في الأرض الذي سيفسد فيها ويجعل كل هذه الانتهاكات. بس حبتسني نربي إني أعلم ما لا تعلم. اشتد الحكم تقعت لذاني نشي العقول نغ ولمكن ضوضن أتسنقع الحكمة. كذلك ولينو تسمع ربي قنشرت على الضرب أغطي جديك الامتحان بس حق ما أغطي جديك الامتحان أغطيني تزار هامي أنظر هم أنظر بس أنزكى هم أنزكى لا وني فقير هامي فقير. ربي نيج عبد خلقت في هذه الدنيا من أجل العبادة والاستسلام لله سبحانه وتعالى. لا بد أن نستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. إني أعلم ما لا تعلم. ما شيل سيدنا إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إلى اسم مجموعة من الأوامر. ومن بعد الدياس ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه قد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اشتد حكمة دانبة إذ قال له ربه أسلم. قال أسلمت لرب العالمين. دي تود القاعدة لازم نجر ديس لحياتنا. أسلمت لله رب العالمين. طبعا أنني هل هذا الاستسلام استسلام أعمى أم بعقل؟ معنى هل الله سبحانه وتعالى قرر نغداني أيها المسلمين لعقلك والتستعمال العقل تشبلوكات خاطي حاشا، وإنما إلا غرنا كثير من الأشياء حولنا لكن ندرك لحكمة ربي. لكن الصدر رحمة الله سبحانه وتعالى واضحة في آيات الخلق وفي آيات التشريع واضحة. ربي حرم القتل لكن سنهامي، ربي حرم الزنا لكن سنهامي، ربي ويناتي حرم الخمر لكن سنهامي، ربي جو واجب التربية على الوالدين لكن سنهام. معنى وضح الحكمة كثيرا سواء من الخلق، من الخلق تجنو الزرع وغيرها، نغ من الأحكام الشرعية ندرك كثيرا. توجد بعض الأشياء ربي يغندي بين ديس الحكمة، هل هذا مما يجعلنا نفقد الثقة في الله؟ أبدا. شغلات به شمي الزودة يطبه تمند باللي يعزم وأنت متيقن بأنه عالم بأنه حاصل على الدكتور أستوج ديماش وتسلم نفسه السيد هامي أشي نرزميمش السيد هامي أشي تكسيك تلو احتجاج السيد هامي. معنى الإنسان مع الإنسان يتحس مع الطبيب يتحس إيمانس في أمان، يتحس إيمانس لا أمام شخص حكيم، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن الخلاصة علينا أن نستسلم لأوامر الله سبحانه، عفوا لأقدار الله سبحانه وتعالى ولا ونفهم رغم أنها صعبة جدا. إذن غرنا كيف نتعامل مع هذه الابتلاءات؟ نشوف أربع قواعد فكرة هذه القواعد. القاعدة الأولى أول شيء الابتلاء يعرف مهما كان هذا الابتلاء صعب جدا سواء مع نفسك أو مع الوالدين مع الزوجة أو مع الأولاد، أي امتحان صعب لزنبو توكردا أحرك إعاقة مرض موت إلى غيرها. أول بتاع لأن الدعاء أول شيء أن تطلب من الله سبحانه وتعالى ربي جاشه لاختباره خطيا مني يزدو لاختباره بشك أجدي ربي غير يريد الله سبحانه وتعالى أن يذكرك إذا كنت غافلا، أما إذا لم تكن غافلا يريد أن يرفعك درجات. الخطرة والابتلاء وخطي غير شنزو تغلديس قامد نزو تغلديس كيقر حتى الأنبياء أكثر ناس ابتلاء الأنبياء والصالحين تتخزر من سيدنا إبراهيم ابتلي بهذا الأمر، مرض نزل كذلك ابتلاء آخر لسيدنا إبراهيم. الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ابتلي في قومه رغم أنه الرسول وخير البشرية اتعد بالتزر كذا وحدي في مكة هنا أين الله يوضح في لحظات نتيدت يفقد الأمل ما تشي نعزف في سورة الضحى ما ودعك ربك وما قال، وفي سورة مريم وما كان ربك نسيا رب شتي ربي لمعاك مسح يحس انتيدت باللي ماني إلى درجة يعيدعو لشوية الحياة حزين جدا. فتنزل آية فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لا تحزن عليهم لا تكون في ضيق مما يمكرون ويريد أن يقتلوك يستفزوك يخرجونك من بيتك. معنى تتسلم سير النبوي متى تعزمهم وأويت البالش باللي أبريتي تزويد بسم عاديس خاطي غير شتين يغلب ميت نظواني لديس. فقدان له مثلا العائلة يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام فقد ماذا؟ يفقد باباس ديتماس يفقد قاع العيلت يفقد قاع تمدينت أكثر من ذلك فقد حريته يكفر يكفر نالش. بالعكس كان دائما عنده الأمل والطموح واتهم في عرضه واتهم في كل شيء رغم ذلك في السجن تحول إلى ماذا؟ إلى داعية إلى داعية لله سبحانه وتعالى. لم ينسى وظيفته ولدت الوظيفة أنه يتوجد في هذه الدنيا من أجل العبادة كنبي من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أجل هدم الأصنام. ووصل ربي السوط معنا مسح باش يوض في القمة يجسس ربي هذا المثل نحن نقص عليك أحسن القصص خطر يزود قعف بريده كذلك نشني كمؤمنين كمسلمين لنا الله سبحانه وتعالى يتعامل مع مسلم سكت القواعد يتعامل مع الكافرين سكت القواعد وجي كيف كيف يمسلم لازم تزود معه بريته لازم تزود معه بريته يمر ولازم تصبرت إذن لنا أول شيء أن تدعو الله سبحانه وتعالى دائما لا تنسى الله في هذه اللحظات في هذه اللحظات الضعف أنت بحاجة إلى قوي في هذه الحاجة في حالة الفقر أنت بحاجة إلى غني في حالة الضعف أنت بحالة إلى قدير إلى غيرها لازم تطلب الله سبحانه وتعالى الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اثنين لنا أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما إشراني لي خصاش إشراني تتكلم بالغيب سبحان الله في يد من في يد من في يد الله سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما أنين نزوايا شريال تتكلم بالغفص لي فسن ربي العلاقة تتكلم بالغفص لي فسن ربي المحبة تتكلم بالغفص زرش تمططش لي فسن ربي ضرب بضي سوطاتت كذلك الشغلة يهددك لي فسن ربي ضربي أتباحت أبت رب ارتباع الدولات حد لزوج تباحت لنا قوله تعالى وإن يردك الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من دون الله ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله كاشفة يمر بك الدقيم بالمي بإذن الله سبحانه وتعالى يشل الوعد سيحقق هذا الوعد إذا لم يحقق في هذه الدنيا سيحقق في الآخرة مسح عليك أن تتيقن بأن هذا الاختبار هو فيه حكمة ورحمة بالنسبة إليك إذا قلنا اثنين أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ثلاثة لما نحسن الظن بالله مباشرة يأتي ذكر وهو تسبيح الله سبحانه وتعالى سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بالمد يوسف وليته ما يتسو في ابتلائي يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت فنادى في الظلمات يمر نبي الظلمات دين ظلمات الحياة ظلمة الفقر ظلمة المرض ظلمة السجن ظلمة خذ هذه الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كذلك هذه سبحانك تكررت في كثير من المواضع التي فيها ابتلاء منها مثلا في سورة القلم أصحاب الجنة زوان وفي الجنة نسن التقييم ديال حيت كاع تزوا الغرب نسن الريال نسن الشريك نسن كاع تزوا مثلا قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون تسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الظلم القاعدة الرابعة أو الموضع بالضبط عليك أن تستعين بماذا؟ بالعبادة رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته دين الوقت بالضبط لك أنا محتاج إلى عبادة الله سبحانه وتعالى مثل ذلك قصة زكريا عليه السلام سورة سيدنا زكريا في بداية سورة مريم ما تتكلم ولد العمر ما تشيز وز جالي تكلم الولد يجول هم الولد من يحمل هم الدين ربي هب لي من لدنك وليا يارثني ويارث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا نشوف قضية الولد أهمية الولد ولكن ليس أي ولد ولد صالح الذي يحمل هم الدين بالمستجابة ربي الدعاء بالمي ولم أكن بدعائك ربي شقيا خاتي أوماني بالمي في الكبار لما بلغ من الكبار عتية اشتعل الرأس شيبة معنى والعيز دعا من يمر بالضبط المحراب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء مباشرة فنادته الملائكة ما تسنى ملائكة إن الله يبشرك بيحيى مباشرة تزد بشارة مباشره ان لا يتكلم غفص يعاش بدونه يشاست ربي الوقت انت ان نبشرك بها مسح سينزك هنالك في المحراب كذلك بشكر ان شاء الله ارضي الشمر هذه الابتلاءات هذه الامتحانات هذه الالام هذه الامراض نحتاج الى ان نقيم صلاة وأن نصطبر لعبادته وتحدثنا كذلك عن الطاقة هذه الأصل نقول واصبر في العبادة اصبر في العبادة ولكن أضاف تلك الطاقة للمبالغة في الصبر معنى لازم ما تصبر تكمل تصبر تكمل تصبر أكثر وأكثر إن شاء الله من ربي يبعدنا يقرب الخير نربي يقرب لا يبعد قريب إلا في ديستش ونحن أقرب إليه من حبل الوارد إذا غير اطلب ربي إن مع العسر معس يعني يقل معس يقل معس إن مع العسر يسر برك بالسين صبر وهذه الأشياء إمارة أن سؤال بقيت نقطة أو قاعدة مهمة هذه المعاني من أين جاءت من أين أخذناها صبر حسن الظن بالله الدعاء اسمعني الدوسين من القرآن من القرآن إماروا أيها الأولياء أيها الآباء أيها الطلبة وليمكن في هذه اللحظة أو لحظة الابتلاء أتريح إذا كانت سوس مجلسنا هذه المعاني التدرد القلوب زي سوس مضوط المعاني تلقي ديما صابر تلقي ديما مطمئن هذا الفقر هذا الابتلاء هذا المرض بردا وسلاما واش درتي بهذه الطريقه عمرك بتتحتاج باش كاش جسون هذه المعاني تستحضر هذه المعاني في وقت الحاجه بالمي متى كيف ذلك لابد ان تتربى عليها تتربى على هذه المعاني لازم تلمدد هذه المعاني وتتعلم هذه المعاني وتكابد هذه المعاني في حياتك في دراستك وتلاحظ هذه المعاني لازم تستحضرها قبل أن تقع تحضر نفسك قبل أن تقع سمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هذه الآيات متى تنزل ميزوا في هذه الظروف وتنطد هذه الآيات بشك أتصبرنت حتى تصبروا باش كسينا يا محمد قلت لي وحدك ابريدو داين دوبريت شد مد سيدنا نوح يزوم مني سيدنا يوسف يزوم مني سيدنا ابراهيم يزوم مني اقيم تطنط هذه القصص من اجل ماذا لكي نثبت به فؤادك بك ولس اضطمع بس احنا شي نيمار ونسين كاع المعاني القران يصلح ولا نتدارسها ولا نقرا قصص الانبياء كيف شق حد أديوت في هذه الاختبارات في ماس مستحيل مستحيل كذا تصدي ماش شو بتلقي لما نقل اختبار مو ده بزنة تجيت الله يستر أربعة عادي تجيت اللي تصبر بي هتلقيت يد عادي عادي بتش تبدأ مني تفتي تغير طوموبيل تخبش طوموبيل تخبش خاتي الصحتص خاتي دي المرض دي خاتي طوموبيل برك تخبش أتفد الله ربي تثبت خاتي هوني الزلزال استمرت هوني معنى لازم تسمع ان مش كتسلم ده وحدي خصوصا نسلم ده وحدي بلي يبسونه هذه المعاني هي من هبة من الرحمن وليش لك يقرق غير دانا هذه ممكن يمر ونشي انسى ابتلى بهذا الامر بهذا الابتلاء هذه ممكن تجد بعيد كل البعد عما اخذ التزيتيني ده هاتو تقرض أنا غي وجامي وجامي وجام همي لماذا هذه المعاني متى تسوت من القشرة متي تعزم القشره متي تعاشي تن القشره كاع خلاف يغدى جربت ركبت مسح باذن الله جنحت يطفي ماس مع ربي يطفي ماس مع هذه المعاني يطالع مثل هذه القصص ويقرا هذه القصص خاصه الله سبحانه وتعالى يقرأ نحن نقص عليك احسن القصص قصص فيها نافعه ايش تنفع لحياتك باذن الله ربي كذلك سيكون معك في تلك اللحظات ابته اتكون مع الفريق ايضا وهو منشيل اصحاب الكفار والمنافقين في سوره ال عمران سيخسرني مسلما مع الكفار في غزوه احد يمشي كما تسنن وسجر الايمان استضعافنا المنافقين بتسنى وقال الذين كفروا لاخوانهم لو قعدوا المهم لو قعدوا لو لم يخرجوا الى القتال لما قتلوا ما ماتوا وما قتلوا وكان قمد احيالا قمد معناه لم يتقبلوا ذلك الموقف وكانوا الفغ للجهاد وكانوا الفغ للقتال كانوا ستشرد الحيط لان في صحتهم لان مع تغرس لان وجدهم بس بتغني نربي بعدها ليجعل الله ذلك حصرة في قلوبهم قلق وضيق وحرج أتنع الدب ربي بعدم معرفة هذه الحكمة إذن وصية أيها الأباء أيها الأمهات أيها الأبناء مت أهم زاد تتزود به تملأ به نفسك أو القصص القصص القرآن متي عزمتنت بنية معنى هذه القصة ربي ولي حكايش غير تتحافت ولي حكايش حكاية جداتي خاطي وإنما حكاية قصص اش نفعت اش نفعت لحياتك تحتاجها لابد أن تتزود بها حبته لك نركب بس الامتحان تلقيه ده ميدلان زوانيا لا تفرن قاس الدين إلى آخره زوا الابتلاء آخر ابتلاء آخر وتنغز دغ مسح أو تنغير وهو ابتلاء الأحكام التشريعية ابتلاء الأحكام ما شيء لديني ابتلاء أقدار كذلك يوجد ابتلاء أحكام الشريعات رب الله سبحانه وتعالى يشرع مجموعة من الشريعات افعل لا تفعل معنى الواجب والمندوب والحرام والمكروه أو الأحكام الشريعية كذلك هي عبارة عن اختبارات مثلا الله سبحانه وتعالى سيختبر الشيطان لما قال الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لأن هذا الأمر الرباني هو عبارة عن اختبار ستطبقه أو لا تطبقه كذلك الله سبحانه وتعالى لما قال لآدم نعم لا تقرب هذه الشجرة الفعل الأول أمرنا نهي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وذد لا تقرب هذه الشجرة نهي إذن وني وجوب وني حرام كذلك في الوجوب ديس قشرة ودون زين الندم زين المندوبات الحرام كذلك ديس قشرة ودون زين المكروهات أغاني فوت نتجه أغاني فوت نتجه أما الحرام ممنوع التجد ملزم بعدم فعله إذن هذه الأحكام افعل لا تفعل كذلك هي نوع من الأحكام التكليفية يمر ربي ليشنط مجموعة من الأحكام في الحياة لازم تنطبق ربي نيتي وجه يوجه واتجه واتجه ساعة ساعة بعض الأوامر يعرن على النفس كذلك توجد بعض النواهي تقيلة على النفس النفس تشتهي هذه الشهوات أقضيني ربي لش التغدى والمغى هذا اختبار خاصة الشيطان لا يزي لك تلك الشهوة كذلك الأوامر واجب مثلا أتشرد الجنيد وتشرد الجنيد أتشرد الفجير صمت أزود تسردد تفوت صغره ما تزول التمجيدة هذا عبارة عن أمر رباني ولكن فيه شاق على النفس صعب على النفس مؤلم على نفس. هل سنلتزم أو يفسر كلها عبارة عن اختبارات، هل ستلتزم بهذه الأوامر والنواهي؟ نغا أنشق المثال، سيدنا إبراهيم عليه السلام كان نموذج للاستسلام لأقدار الله ولأوامر الله. أصعب امتحان، أصعب أمر رقبخت هذا الاختبار الذي ابتلي بها بسبب إبراهيم عليه السلام. بمجرد متى تسد إشارة من الله، إشارة خطيط القرآن أتمى، وجدت الكلمات والتنطاد، وجد الرسالة وإشارة، إني أرى في المنام، هي عبارة عن معنى قرار في الوحي، في مراتب الوحي، وني أضعف مراتب الوحي وهي الرؤية، رؤية الأنبياء. يرقب رأى في المنام أني أذبحك. هذا الأمر يزالنا يعربوني. إذن أيها الإخوة، أنرك استمر كذلك في هذا الاختبار، اختبار الأحكام، اختبار الأوامر والنواهي. نيمة سيدنا إبراهيم رأى هذه الرؤية، ماذا رأى فيها؟ فيها أمر رباني أن يذبح ابنه، مطالب فيه أمر افعل أن يذبح ابنه. هذا الفعل، هذا الأمر تنفيذه سهل صح، وسين يروح تزلط، وسين يروح عون مماش، يروح عون جيرانات، إنس يذبح ابنك، إني أرى في المنام أني أذبحك. أظنغ يلقى الحكم الشرعي يقر جرنوني، يعر جرنوني، معنى كان الدس الأحكام الشرعية قاع إلا نعرن غيفي. مثلا ظليت تظومي نفاق الإحسان إلى الجار، بر الوالدين، كل أتلقيت في درجة أدنى من هذه الأوامر، معناه وفي نفس الوقت في أمر بسبس كبير جدا، خاصة الأمر يتعلق بالنفس، خاصة أو ابن الواحد سم اللي تمنت يوسد غبته خاتي خغرص ضبزان. فلما بلغ معه السعي ذاك الوقت انت اللي يحتاجي محتاج اليه، بلغ معه السعي ان يسعى في الارض للعمل للاسترزاق، اني ارى في المنام اني اذبحك. إذن التضحية أضي ضحى تضحية كبيرة جدا من أجل الله سبحانه وتعالى. بالمقابل الجسم ميسيمار بالتقسيني قال يا أبتي افعل ما تريد أن يشتلو تبجنش تجي بتدر ريوان يصمني خاطي افعل ما تؤمر. هذا الأمر خطي دراج، معنى ماذا؟ هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، معنى سيستسلم كذلك هذا الابن إسماعيل عليه السلام لهذا الأمر، يا أبتي افعل ما تؤمر أن يشينا ربي جيج. هذه قوة في الاستسلام لأوامر ولأحكام الله سبحانه وتعالى في شريعته. ليش ديني قعق النشين مساح لحياتي كتروك كانت دنبي مارو الواقع النغ. ننظر إلى هذه الآية من زاوية حقوق الإنسان، الدنبي منظمة حقوق الإنسان أسنسرس هذه الآية كمشهد. يلا حمال ديك تبتها بتغديني، يلا أنعزم هذا النص بنظارات الأمم المتحدة، بنظارات حقوق الإنسان، بنظارات الغرب، بتغنيني توني أرجز ينغم الميس بتغنينين إرهاب بتغنينين لش غرسول لا إنسانية وحشية، مع أسوشن أقبح الأوصاف أستوشني سيدنا إبراهيم كذلك لهذا الإبن. ولكن الله سبحانه وتعالى هذا الامتحان مسح رؤية الله سبحانه وتعالى لتنفيذ واستسلام إبراهيم عليه السلام وابنه دق المقام داز علوك رب بسيلة الجنوان قربهم إليه واتخذ إبراهيم خليلا بهذه الابتلاءات بهذه التنفيذ. أدنى سمار شي الواقع الله أيها الإخوة، الأحكام من ربي شي كيفاش كنطبقتني، كيفاش كنرقبتني، من أي زاوية كنرقبتني مارو. رقب ختن أتلقي دائما بتأثر الخلفية المادية، النظرة المادية للوجود للحياة، أرقب علاش أن هذه الأحكام دائما ليست لمصلحتي، لا ليست موافقة لهواي. أرقب هذه الشريعة تعيق من تطوري، تعيق من التنمية، تعيق من الحضارة. سمني لازم قعدت نسكحر في ديس النغ، معليش قيمت خير ضخير، كما في سورة البقرة، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. تظليت تظومي بير الوالد إني لبس مسح بعض نفسيهم في المعاملات في الأزواج في الأسرة، خاطي أجلي سني خسخ وهوني. هل يسمى مسلم الله مستسلم لأوامر الله والنواهي؟ أبدا. لذلك أيها المؤمنون، معنى لأن الاستبان نغضي الاختبار، لازم نحاول ونجاهد أنفسنا من أجل تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن النواهي، خاطر خاصة هذه الأمور لمصلحتنا. إني لكم نذير مبين، كما قال نوح عليه السلام لقومه، إني لكم نذير مبين فاتقوا الله وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أو شريعته تتسد من أجل أن تبعدكم من عذاب جهنم. هبت هو الجزء الآية الثانية، مما خطيئاتهم خير نمر. قم سيدنا نحبته وتتبيع سيب ناس، رغم أنه بدل معهم سنوات وجهد ليل نهار وغيرها، مسح مما خطيئاتهم كما أغرقوا فأدخلوا نارا. نقص مجتمعنا غادي يكون أماني، نقص مجتمعنا أقضى أغرقوا فأدخلوا نارا، من السجن غادي يتمنى تكون نهايته بهذه الطريقة، أغرقوا فأدخلوا نارا مباشرة. مسح باش كون تيودي بسيوني، لازم نطبق أوامر الله سبحانه وتعالى. ربي يشان الضوابط لازم نطبق، خطي ضراري. مثلا الاختلاط، ما حكم الاختلاط؟ حمل ديك لاباس والتعقد بنظرة مادية، اشتوي ما خاطر تقارن ضحرم لأن نفوسكم مريضة. الأصل بتا ليش ربوتي حرم شبت حرمم أخطروا لونه مريضة فقط تفكرهم تفكير المترة ساتو ومفاق إلى غيرها. التوي دي مارو أحاديث، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يفرق بين الأطفال إذا بلغوا 16 وفرقوا بينهم في المضاجع، فسألوا الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك في أخ الزوج، أرأيت الحم يا رسول الله؟ يقدر ربي تظل دليما ووني بتا، أرأيت الحم يا رسول الله؟ إناس الحم الموت. أدس المتنا شين والتبلغ والتبلغ والتبلغ، غير شو في نفوسكم مرض؟ هل نتهم هاد الأشخاص أو نبرسي بزن في نفوسهم مرض؟ هل نتهم ذلك الزوج وأخ الزوج في نفوسهم مرض؟ نغ عمرك ليش؟ الصحابة وما أدرك من الصحابة، أم المؤمنين وما أدرك من أم المؤمنين، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. أدس نمارو الخاوة أخويا الاختلاط مع الفتيات مع النساء في كل الأماكن، سواء اختلاط مادي أو اختلاط إلكتروني. أو ديتوت أمر خطير جدا. لكن توي فسن ركضت في فسن بعضنا الهوية مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نار. هما قد يتود نتيجت. نقص نغل غيز يتود نتيجت. إمارو سمتنا إرهابيين، سمتنا مقدين، متخلفين، سم معنى أطلق جميع المصطلحات. مسح ميتود أتخزر الكوارث. بالمدنفاق. بالمية أنطف في الدين معنا تكون عندنا إرادة قوية أنت تنطف الدين ربي نغاو الدين ماني مميك إقني في سونا مني تحفي منسغ بالشاي استيكي منس دو حدي إكتسريح شعرية ما نشيت جينك نواريض ما نشيت جو هم يتحفي منس أمني باتا يمنايا التفد والدي لنسوس من نغا ماني إكتلوغت بصير مما إن شاء الله أربع شهدة تود الوقت تستعملها معيقين حد لا يرقب الحضارة لدينه هبتول سوما والسيورة معاس بلغة الإندار بلغة المانيت زويدة ممي بتتحفيفيتني لا تقبل الله بسم ربي عمرك ولي ترى ذا والو كيف كيف يلي ست فرصة ست دارت التحفي ما نسي بسيون